بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نتحدث اليوم عن قصة حدثت لأمنا، أم كل مؤمن على وجه الأرض، أم المؤمنين عائشة، التي أحبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبا عظيما. قصة زواجه منها عجيبة. رأى في المنام 3 ليالي يرى فتاة مغطاة بقطعة من حرير، يأتيه جبريل فيقول: هذه زوجتك. فيكشف الغطاء فإذا هي عائشة. في اليوم الثاني، في الليلة الثانية، ينام عليه الصلاة والسلام فيرى نفس الرؤيا، فتاة مغطاة بالحرير، ويقول جبريل: هذه زوجتك. يزيل قطعة الحرير فإذا هي عائشة. في الليلة الثالثة نفس الرؤيا، فيقول النبي: إن يك هذا من عند الله يمضه. إذا كانت هذه رؤيا فستقع، لن يردها أحد. فشاء الله أن يتزوج النبي بكرا ما تزوج بكرا غيرها، وكانت عائشة الصديقة بنت من؟ بنت الصديق، أول الرجال إسلاما وأول الأمة دخولا الجنة، الذي فدى هذه الأمة بنفسه وماله. جاء الناس يخنقون النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فما تجرأ أحد يدافع عن النبي إلا أبو بكر، فدفعهم وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ إن كان الله أثنى على رجل قالها كتم إيمانه، في سورة غافر، فإن أبا بكر لم يكتم إيمانه، فهو خير من ملء الأرض من ذاك. إن كان أحد من الناس صحب النبي في أعظم رحلة فهو أبو بكر. والد من؟ تلك الفتاة التي أحبها النبي حبا جما، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. عائشة أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: من الرجال؟ قال: أبوها. فلم يخرج الحب عن بيت من فتاة وأبيها. جاء جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يسلم على من؟ على عائشة. فلما دخلت عائشة، وكان يدللها النبي يسميها الحميراء، تصغير حمراء، لأنها كانت جميلة، وجهها أبيض مشوب بالحمرة، والعرب تسمي هذا الأمر حميراء، تصغيرا لحمراء، فكان يدللها. فلما دخلت وقد سلم عليها جبريل قال: يا عائش، وهذا من تدليل النبي لها، قال: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. تسلم عليها الملائكة، بل سيد الملائكة، ويحبها خير الخلق عند الله، بل زوجها الله إياه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، لما مرض المرض الأخير، كان يقول لزوجاته: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد أن يلمح لزوجاته، يريد أن يمكث عند عائشة، فهو لا يحب أن يمكث عند غيرها، مع أنه عادل صلى الله عليه وسلم. فاستأذن زوجاته فأذن له، فمرض آخر أيامه في بيت حبيبته، وما مات إلا وقد اختلط ريقه بريقها، ووجهه وخده بين سحرها ونحرها، قبض الله روحه، وما دفن إلا في بيتها. عائشة التي كان أحيانا إذا خرج في السفر يلهو معها صلى الله عليه وسلم فيسابقها، فكانت تسبقه أحيانا ويسبقها أحيانا أخرى، وكان إذا رأى أهل الحبشة يلعبون حملها على كتفه الشريف وغطاها برداء له سترها، وهي تنظر إلى أهل الحبشة. عائشة تقول: أشرب من إناء وأنا حائض، فأعطيه للنبي فيبحث عن موضع في، وين مكان اللي شربت منه، فيشرب من موضع في حبا لها. لمن؟ إنها عائشة. تأتي أم سلمة تشتكي إلى رسول الله، غيرة النساء، تشتكي إلى رسول الله حب النبي لعائشة. الحب لا يملكه أحد، لكن العدل تم النبي العدل بين زوجاته. فجاءت تشتكي حب النبي لعائشة فقال لها: يا أم سلمة، أتجادليني في امرأة والله ما أنزل الله الوحي علي في لحاف أحد غيرها؟ نزل الوحي وهي في لحافي نائمة عندي. قالت: والله لا أسألك بعد هذا يا رسول الله، إنها من؟ إنها الصديقة، إنها الفقيهة، إنها العالمة. في إحدى سفراته صلى الله عليه وسلم، وكان يقرع بين أزواجه عادل في السفر قرعة، من خرجت القرعة عليها خرج معها. في تلك السفرة كانت القرعة على من؟ على عائشة أم المؤمنين. وإذا قلت أم المؤمنين يعني خيرة النساء. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. نساء النبي مو مثل النساء العاديات، الله ما اختار لنبيه إلا خير النساء. وأزواجه أمهاتهم، يعني أمهات المؤمنين. أمك التي هي أمك قبل أن تولد، أمك يا عبد الله هي أغلى وأعظم من نساء الدنيا كلهن، أم المؤمنين إن كنا من أهل الإيمان طبعا. فإذا بالنبي تخرج القرعة صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة، كان يحبها. أي غزوة؟ بني المصطلق المريسيع. وبعد رجوعهم من الغزوة كانت عائشة فتاة صغيرة خفيفة تحمل في الهودج مغلق لا أحد يعلم عنها، مستورة وهي في قافلة مع غيرها، نزلت لتقضي حاجة، وكان قد أخذت عقدا لأختها، استعارت عقد من أختها. فلما قضت حاجتها ورجعت ركبت الهودج تبحث عن العقد ما وجدت، ليس عقدها، يهون الأمر، عقد أخت لها إعارة. فرجعت مرة ثانية والقافلة ستسير، فأبعدت في مكان قضاء الحاجة تبحث عن عقدها، سارت القافلة وما دروا أن عائشة نزلت لأنها خفيفة أصلا. مشت القافلة وعائشة لازالت تبحث عن عقد، فلما وجدت العقد ورجعت فإذا بالقافلة سارت. وكان من تمام عقلها ورجاحته إنما تحركت من مكانها، علمت أنها لو تحركت ربما أخطأت الطريق وأظلمت الدنيا ورجعوا إليها لم يجدوها. وهذا من تمام عقلها، جلست في نفس مكانها، قالت: سيفتقدوني ويرجعون إلي. وغلبها النوم فنامت. وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة أنهم يجعلون دائما في سفراتهم رجلا يتخلف يسير بعدهم، فإذا وجد سقطا من المتاع حمله، أي شيء خلفوه شاله، هذه عادتهم. وكانت في تلك الغزوة رجلا اسمه صفوان بن المعطل السلمي يحمل سقط المتاع، فلما وصل إليها فعلم أنها أم المؤمنين عائشة استرجع، ما ناداها حتى باسمها أدبا وحياء، حياء مع من؟ ليس مع عائشة فقط، حياء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا، يذكر الله حتى تسمعه فتقوم، ما ناداها حياء منها. فلما سمعت صوتا فزعت، وكانت متغطية بستار لها، فلما قامت أناخ راحلته ولم يكلمها كلمة. فركبت عائشة على الناقة وسار صفوان أمامها وما كلمها بنصف كلمة، ومشى مسرعا يدرك القافلة. وللتو في القافلة أدركوا أن عائشة غير موجودة، فأخبر النبي: عائشة تركناها، زوجتك يا رسول الله وراءنا. ما إن علمت القافلة بالخبر إلا وظل صفوان مع عائشة قد أقبل الأمر، يعني عادي. فوصل صفوان فأناخ الراحلة ونزلت عائشة ودخلت هودجها، كل الأمر طبيعي، لكن استغل الفرصة من رأس النفاق، وكان يخرج في الغزوات يثير الفتنة. فلما رأى هذا المنظر قال كلمته الشهيرة: والله ما سلم منها ولا سلمت منه، تبا له، تبا له. يطعن بعرض من؟ بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ببعض المنافقين يتلقون هذه الكلمة مؤامرة: ما رأيكم؟ هم يعلمون كذبهم أصلا. اتلقونه بألسنتكم، الله قال اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. تظنون الكلام بعائشة عادي، على بالكم عائشة حالها حال غيرها من النساء. تظنون الطعن بأم المؤمنين كالطعن بغيرها من البشر، تبا لهم، خسئوا والله. يحسبون الأمر هين؟ لا والله مو هين. وتحسبونه هينا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يا جماعة، مو عند النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، مو عند المؤمنين عظيم. تدرون عند منو عظيم؟ الكلام بعائشة عند الله عظيم، لو كانوا مؤمنين أصلا. لكنهم زنادقة، لكنهم كفرة، منافقون، أبطلوا الكفر وأظهروا الإيمان، بس هو الظاهر، لكن في قلوبهم ما في ذرة إيمان. بدأوا يتكلمون بعائشة، وبعض المساكين صدقوا، بدأوا يتكلمون بس كلام، والإشاعة إذا انتشرت يتكلم فيها الزين وغير الزين. وبدأ الكلام ينتشر، وعائشة ما تدري على نياتها، دخلت ركبتها ودجها وعادي الأمر. تخلفت واحد لقاني وجابني، رجعت إلى المدينة. وعادة الناس بعد السفر يمرضون، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر، لكنه لم يتفوه بكلمة لعائشة من حبه لها. ماذا يقول؟ الكلام ما هو سهل. تقول عائشة: فوعكت ومرضت فلم أشعر من رسول الله لطفه بي. يعني كان في العادة إذا مرضت في رحمة وحنان، المرة غير، لأن في قلبه في صدره شيء شاغلة عليه الصلاة والسلام كلام الناس. وتخيل أنت البشر العادي، الإنسان العادي، لو واحد يتكلم بزوجتك تنام الليل؟ أسألك بالله، لو واحد يتكلم بزوجتك، يمكن واحد فينا يصير مريض، يمكن الواحد فينا والله يمر أيام وليالي النوم ما يذوقه. زوجتك، عرضك، يتكلم في منو بعد؟ الناس اللي تفضلت عليهم، أنا اللي أنا سويت لهم كل شيء. وأبو بكر قاعد يتكلمون ببنته، منو اللي ينفق عليهم بعد؟ ترى الأمر صعب. وعائشة ما تدري، تقول: فلما ازداد مرضي استأذنت رسول الله أن أمرض في بيت أمي، فأذن النبي لها روحي. وهي ما تدري رضي الله عنها، تقريبا أكثر من 20 يوم، ليه شهر ظل الأمر وما نزل وحي. ليش؟ الله يقول: بل هو خير لكم. ما عليه. اليوم درينا ليش، اليوم عرفنا ليش التأخير كان شهر كامل، علشان تبين نفسيات الناس، ونعرف الصادق من الكاذب. والفتنة اللي مر فيها الصحابة ترى نفس اليوم الموجود عندنا. بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم، اللي بدأ، والذي تولى كبره منهم، قاعد بلندن الحين خبيث ويدافعون عنه بعض الزنادقة اللي هنا، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم أليم. يعني ما عليكم، ترى هذا خير لأهل الإيمان. احنا مرات نقول: ليش يا رب كذي يصير؟ لا لا لا تحسب شر، بل هو خير. اصبر اصبر. عائشة جالسة وين؟ بيت أمها وأبوها، والناس تتكلم، وأهل الإيمان ثابتين، وأهل الصدق على يقين، أن الله ما اختار لنبيه إلا أشرف النساء، الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. الله ما اختار الطيب إلا للطيب ولا الطيب إلا للطيبة، هذا اختيار الرب عز وجل. مرت الأيام حتى وصل النبي إلى درجة يبي صالح الصحابة خلاص، فقام في المسجد وجمع الناس. أرجوكم تخيلوا الآن لو النبي عليه الصلاة والسلام طلع بيننا ويسمع الزنادقة، هذا الزنديق اللي في لندن للأسف كويتي، يقول عائشة في النار تأكل الجيفة في النار. شوف تكلم عن من؟ ترى عبد الله بن أبي بن سلول ما قال مثل كلامه. عبد الله بن أبي بن سلول ترى حتى أشرف منه، ما قال هي في النار، حتى ما قال هي الآن في النار تأكل الجيء، ما قالها والله. لكن مصيبة، تخيل لو النبي الآن بين يعيش وأمة الإسلام قاعدين يطالعون. ويقول ابن كثير الأمر قبل نزول الآيات ليس كالأمر بعد نزولها، لا الأمر تغير، صار الآن إجماع، إجماع المسلمين، علماء المسلمين قاطبة على من أن من طعن بعائشة بعد نزول آيات النور فهو كافر مرتد، لأنه يكذب الله ورسوله. وإذا بالنبي يأتي في المسجد، تدرون شو قال؟ والله كأن الكلام اليوم نسمعه، ما بال رجال يؤذونني في أهلي. يا الله، النبي يقول ما بال رجال يؤذوني في أهلي، ما خلوا شيء إلا أهلي، سبوني، تكلموا علي، ساحر، مجنون، كل يهون، لكن يصل الأمر لزوجتي، لأهلي، لعنة الله عليه. إي والله لعنة الله عليه. والآيات في النور كلها لعن، ترى لعن لهم أكثر من لعنة لهم. وإذا بالصحابة، قام أسيد بن حضير، ذلك البطل، ذلك البطل، وين أسيد اليوم؟ قال يا رسول الله مرنا، مرنا والله فلنضربن عنقه. يعني الأمر يحتاج إلى إذن ولي الأمر، ترى مو فوضى، لكن وين ولي الأمر اللي يستحل دمه؟ قال مرنا فلنضربن عنقه. طيب ليش ما جلدوا؟ لأن الجلد للمنافقين ما يطهرهم أصلا. لكن بعد نزول الآيات الأمر تغير، كل يسكت إلا عائشة، إلا عائشة، كل أمهات المؤمنين خط أحمر، وعائشة خطوط حمراء، لأن الآيات نزلت فيها، الله يبرئها جل وعلا. وتدرون كل هذا وعائشة ما تدري؟ ترى هذا اختبار الله أراد بهذه الصورة، إن كل هذا عشان يظن الأمر عائشة لا تدري. حتى تقول عائشة يوم من الأيام خرجت للكنيف، يعني للحمامة جلكم الله، كانت عادتهم ما في حمامات في البيوت، يخرجون إلى مكان بعيد يقضون الحاجة، ومعها من؟ أم مصطح بن أثاثة، إحدى صاحباتها، إحدى صاحباتها، تقول خرجت معها إلى الكنيف، تقول فتعثرت أم مصطح، طاحت، فقالت تعس مصطح، دعت على ولدها، فقالت عائشة ما تسكت، قالت لا تدعي عليه يا أم مصطح، ما يجوز الدعاء على الولد، الناس وين وعائشة وين؟ شوف ما شاء الله، شوف القلب الطاهر، شوف الزكاة، شوف النقاوة، لا تدعي على ابنك يا أم مصطح، وما تدري أن مصطح من الناس اللي قاعد يتكلمون فيها، اللي صدق الكلام، يعني مو منافق لكن صدق. قالت لا تدرين ما قال مصطح، حتى الأم زعلانة عليه. قالت وما يقول؟ فأخبرتها الخبر. قالت أوقال الناس؟ قالت نعم. فأسرعت إلى بيت أمها تسألها، فأخبرتها الأم الخبر، فأجهشت عائشة بالبكاء، جلست تبكي، إيش عندها غير البكاء؟ عندها شيء؟ ما عندها شيء. فدخل النبي إليهم، أبي تتخيل بس البيت، أبو بكر صاحب النبي، أم عائشة، عائشة جالسة تبكي، والوالدان ماذا يفعلان؟ فدخل النبي وجلس، فحمد الله وأثنى عليه، وعائشة تبكي، ثم قال: يا عائشة، قال: إن كنت ألممت بذنب، لأنه ما عنده وحي، فاستغفر الله، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. تقول عائشة: فانقطع دمعي، يعني صار بشدة الحزن حتى البكي وقف. ايش قاعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا عائشة، أنا مو إنسانة، بس النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده وحي، ما يعلم الغيب، كلامه صح، بس هي بهالموقف قالت: والله لا أقول، حتى نسيت اسم يعقوب عليه السلام، قالت: والله ما أقول إلا كما قال العبد الصالح، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجلست تبكي، بس خلاص أنا ما أقول لها الكلمة، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وربي لو خرجت عائشة اليوم ورجعت إلى الدنيا لقالتها: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، صبر على الزنادقة الملاحدة الكفر المرتدين، وصبر على ضعف أهل الإسلام وهوان أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يسكتون على هذا الفجور وهذه الزندقة، ما قالت إلا كما ستقول اليوم: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. في بلاء أشد من هذا على النبي؟ ما في. تقول عائشة: فأخذ النبي ما كان يأخذه عندما ينزل الوحي، يقول تقول: فغطيناه وعلته الرحضاء وتحدر منه مثل الجمان، عرق مثل اللؤلؤ كما كان ينزل الوحي. الآن أبو بكر وأم عائشة أكيد خائفين، ماذا سيفعل الآن؟ ما الذي سينزل؟ خائفين على بنتهم، القرآن أكيد راح ينزل الحين، الآن الخبر. تقول عائشة: وكنت أعلم أن الله سيبرئني، واثقة عائشة. تقول: فلما سري عن النبي فإذا وجهه متهلل ويقول: أبشري يا عائشة، أبشري يا عائشة، فإن الله قد برأك من فوق سبع سماوات، إن الذين جاءوا بالإفك، الله سمى إفك الكذب الكبير، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وتمضي الآيات وتمضي الآيات: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. إلا عائشة: سبحانك. سبحانك؟ تنزه الله عن النقص؟ ليش رب العالمين؟ لأن الطعن بعائشة كالطعن بمحمد، والطعن بمحمد صلى الله عليه وسلم هو طعن بالله، لهذا إذا طعن بعائشة قل سبحان الله. نزه الله عن النقص، فالطعن بعائشة كالطعن بالله عز وجل. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. سبحانك، سبحانك، هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. طول الدهر إياكم تتكلمون بعائشة. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. هذا إذا كنتم مؤمنين أصلا. وتمضي الآيات، أمها تقول: قومي يا عائشة، فرحانة أمها، قومي يا عائشة فاحمدي رسول الله، قومي سلمي عليه وحمدي وشكري. تقول عائشة: والله لا أحمد إلا الله، اللي برأني منه رب العالمين، اللي طهرني من رب العالمين، لا أحمد إلا الله. تقول عائشة: أنا كنت أدري أن الله راح يبرئني، لكن ما كنت أظن أنه سينزل في قرآنا. أنا منه حتى رب العالمين ينزل في قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، في براءة من؟ الصديقة بنت الصديق، وطهارة من؟ الشريفة بنت الأشراف، في براءة من؟ حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنما يحصل اليوم، التاريخ يعيد نفسه، منافقي هذا الزمان وابن سلول قد ظهر، وللأسف من بني جلدتنا، للأسف من أهل بلادنا. للأسف نحن الذين سهلنا له خروجه ووصوله إلى تلك البلاد يسب عرض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر قد وقع، والآيات نزلت، والقصة انتهت، وجلد النبي المؤمنين فقط لأنهم عن غير قصد قالوها ليطهرهم الجلد. أما المنافقون فإن الجلد لن يطهرهم، فلهذا تركهم النبي لينالوا عذابهم يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يفعلون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. فليعلم كل من تكلم بعائشة أن هذه الآيات نزلت فيه وفي أمثاله. والله قالوا كلمة الكفر اليوم اللي ما قالها حتى رأس النفاق في ذلك الزمن. لكن لا تحسبه شرا لكم، بل ربما ليميز الله الخبيث من الطيب، ليظهر من يدافع عنهم اليوم بعد أن صمتوا تقية زمنا. اليوم ظهروا، اليوم تكلموا. قبل كان يقولون لا ما في فرق، قبل كان يقولون لا احنا نحب كل الصحابة، قبل كان يقولون لا احنا ما نرضى بمن يطعن. اليوم ظهر المنافقون وأخرجوا ما في قلوبهم رغما عنهم. بل هو خير لكم ليميز الله الخبيث من الطيب. أنزل الله بعد هذه الآيات مباشرة الخبيثات للخبيثين، إذا طعنتم بزوجة فقد طعنتم بزوجها، والطيبات للطيبين، فما اختار الله لنبيه إلا امرأة وصفها النبي فقال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أي أنه من أفضل وأزكى الطعام، ولهذا كان النبي يفرح بها ويستبشر بها ويتهلل بها ويدافع عنها بأبيه وأمي. أرواحنا وآباؤنا وأمهاتنا فداء لعرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يجمعنا برسول الله في الجنة، وبأمهات المؤمنين، وبأصحابه الغر الميامين، وآل بيته الطيبين الطاهرين. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.